نعم. في نسخة سورتين من آل حاميم في كل ركعة كذا عندك؟ فذكر 20 سورة من المفصل سورتين من آل حاميم في كل ركعة. إيش تكلم عليه الشارع؟ شوف. وقع في فضائل القرن من رواية واصل عن أبي وائل 18 سورة من المفصل وسورتين من آل حاميم. ها؟ وقع 18 سورة من المفصل وسورتين من آل حاميم. نعم ذكر في المتن هذا قوله 20 سورة من المفصل وسورتين من آل حاميم. نعم إذا كان ساقط لأن الشرح استبرها من المتن. فذكر سورتين مفصل وسورتين من آل حاميم يعني من الحواملين حاميم وغافر وفصلت والشورى والزخرف 20 سورة مفصل وسورتين من آل حاميم في كل ركعة. نعم ساقطة هذه وسورتين من آل حاميم في كل ركعة ساقطة. نعم ايش هذا الكلام؟ قال وقد روي تفسير هذه السور التي ذكرها المسعود في روايات اخرى عنه. وفي روايه مسلم في هذا الحديث 18 من المفصل وسورتين من ال حاميم. وفي روايه ابي داود من طريق الاسحاق عن اسمه وعلقمه من عبد الله تفسير ذلك ثم ذكر السور. بعدها قال ابو داود هذا تاليف من ابن مسعود وليس في هذه الرواية من آل حاميم سوى سورة الدخان وهذا يخالف رواية مسلم المقدمة وسورتين من آل حاميم. على كل حال الجمع بين السورتين لا إشكال فيه ولا كراهة فيه. جمع بين السورتين في الفريضة في النافلة لا بأس به. نعم نعم جاء أنه يقرأ ويختم بقول هو الله أحد لكن في هذا أنه يقرأ بها أولا يحتمل أنه فعل هذا مرة وفعل هذا مرة. نعم نعم كحة يعني صعب كحة سعلة ولا سعلة سعلة إشكال عليه فبطع عندك السعلة من السعال أجاد كثير من الناس بفتح السين فقيل أنه وهم أن الصواب بضمها الله أعلم قيد بعضهم بفتح سعلة عند ابن ماجه شرق عند ابن ماجه شرق في القاموس موجود سعلة. نعم وش الدليل؟ لا ما هذه نعم هذا تكرار هذه كرر لا كرر السورة هذه كرر السورة وقع هذا في السفر. وأما جمع بين السور هذا في السور في السفر وفي الحضر جمع بين السور هي تكراره ما جاز في السفر جاز في الحضر الأصل الجواز الأصل الجواز فقرة أو متيسرة كله ها نعم ما يزال أقول ما يزال من هذا أنه خاص بالسفر عام. نعم نعم السلام عليك. يقول ابن حجر وعرف بهذا أن قوله في رواية واصل وسورتين من آل حاميم مشكل لأن الروايات لم تختلف أنه ليس في 20 من الحواميم